خير جهادك حتى يرحل. لا لا لا حل, لا لا لا حل, لا لا لا حل, خير جهادك ضد المحتل حتى يرحل. مقداما بالصدر العاري بالمقلاع وبالأحجار, الصدر العالي بالمقلاع وبالأحجار, إذ في وجه الحقد النار واهزأ بالموت ولا تحفل, إذ في وجه الحقد النار واهزأ بالموت ولا تحفل. لا لا لا حل, لا لا لا حل, لا لا لا حل, غير جهادك ضد المحتل. لا لا لا حل, لا لا لا حل, غير جهادك لا لا لا حل, لا لا لا حل, غير جهادك ضد المحتل حتى يرحل. مهما طال حماس الدرب فحماس رجالك لن يخبو, مهما طال حماس الدرب فحماس رجالك لن يخبو. عهدهم أن تبقى الحرب أما السلم فلا لن يقبل, عهدهم أن تبقى الحرب أما السلم فلا لن يقبل. لا لا لا حل, غير جهادك ضد المحتل. لا لا لا حل, لا لا لا حل, غير جهادك حتى يرحل. لا لا لا حل, لا لا لا حل, لا لا لا حل, غير جهادك ضد المحتل حتى يرحل. أنت الوعد وأنت البشرى وجهادك أمجاد تترى, وأنت البشرى وجهادك أمجاد تترى. فاحطم أبدا حول المسرى أسطورة صهيون الكبرى, فاحطم أبدا حول المسرى أسطورة صهيون الكبرى.